السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المتواطي والمشكك. ينقسم الكلي إلى المتواطي والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه. قلنا بالأمس بأن التشكيك والتواطي حقيقة إنما هو للأفراد لا للمفاهيم بما هي، فإن المفهوم لا معنى لأن يكون مشككا أو متواطيا. أساسا التشكيك أو التواطي إنما يكون في الفترة. أنت عندما تقول هذا متواطي يعني متساوي، والتساوي لا يكون إلا بين أفراد كثيرة، لا أقل، يحتاج إلى فردين حتى تقول هذا مساو لذاك. وفي قولنا البياض هذا كثير للواحد، فلا معنى لأن يكون متواطي. التواطي قلنا يعني التساوي، والتساوي يحتاج إلى كثرة، والبياض مفهوم واحد، فلا معنى لأن يتصف بأنه متواطي. وكذلك في التشكيك عندما نقول هذا المفهوم مشكك يعني ماذا؟ يعني هذا يختلف عن ذاك. مشكك يعني ماذا؟ يعني هذا يختلف عن ذاك. والمفهوم المشكك واحد أنه متعدد واحد، إذا لا معنى لأن يقع التشكيك أو التواطي في المفهوم بما هو مفهوم، وإنما التواطي أو التشكيك إنما يكون في الأفراد. ولكن حيث أن هذه المفاهيم حاكية عن تلك الأفراد الخارجية فيكون بينهما نحو من الاتحاد، فتنطبق القاعدة المشار إليها سابقا أن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. حكم الأفراد وهو التواطي أو التشكيك يسري إلى ماذا؟ يسري إلى المفهوم الذي يحكي عن تلك الأفراد. ومن هنا قلنا بالأمس بأن التواطي والتشكيك إنما هما للأفراد أولا وبالذات، وينسبان إلى الكلي ثانيا وبالعرام. في كل تشكيك، هذا انتهينا من بيان ما هو المشكك وما هو التواطي. وبالأمس بينا أيضا لماذا سمي هذا المفهوم مشكك. وجه التسمية قلنا لأن اختلاف الأفراد يؤدي بالإنسان أن يتوهم أن ذلك المشترك المعنوي كأنه مشترك لفظي لا أنه مشترك معنوي. في كل تشكيك نحن نحتاج إلى أركان أربعة، التفتوا جيدا. التشكيك يتقوم بأركان أربعة حتى نفهم المشكك ما هو. عندما نقول مشكك نريد أن نفهم ما هو المشكك. التشكيك يحتاج إلى أركان أربعة. أولا إلى كلي المفهوم الذي يتصف بأنه مشكك، وهذا واضح. الثاني إلى أفراد نحتاج التي ينطبق عليها ذلك المفروض المفهوم، تلك المصادق الموجودة في الخارج، هذا ما أيضا نحتاج إليه. الثالث نحتاج جهة اتفاق بين الأفراد. الرابع نحتاج إلى جهة اختلاف بين الأفراد. أنت عندما تقول أن هذا الفرد مساو لذاك الفرد، قبل قائل لسائل أن يسأل مساو له في ماذا، وبيحتاج إلى أنه المساوي في ماذا. إذا لابد أن تكون هناك جهة اتفاق بين هذا الفرد وذاك الفرد، وبقولنا هذا الفرد وذاك الفرد يعني أيضا بينهما جهة اختلاف لأنه كثرة، فإذا صارت كثرة تحتاج إلى جهة اختلاف. إذا في كل تشكيك نحتاج إلى أركان أربعة: الكلي الذي يتصف بالتشكيك، الأفراد الخارجية التي هي مصادق ذلك المفهوم الكلي، ما به الاشتراك بين هذه الأفراد، ما به الاختلاف بين هذه الأفراد. أنت عندما تقول هذا الجسم أبيض وهذا الجسم أبيض، تارة تقول هما متواطيان، يعني ماذا؟ يعني متساويان. في ماذا متساويان؟ ها؟ في البيض. إذا يوجد كثرة أو لا يوجد كثرة؟ ها؟ توجد كثرة، وهي ماذا؟ وهي هذا وهذا، لأنه فردان. توجد جهة اتفاق أو لا توجد جهة اتفاق؟ نعم، ما هي جهة الاتفاق؟ البياض. تقول هذا مواطن أو متواطن مع ذات، وفي ماذا؟ في البياض. أما إذا لم تكن هناك جهة اشتراك، بعد لا معنى للتواطي أو التشكيك. أنت لا يصح أن تقول أن الشكر أشد حلاوة من الملح، هذا الكلام صحيح له غلط. لماذا غلط؟ لأن جهة الاشتراك ما موجودة. نعم أنت تستطيع أن تقول هذا أشد حلاوة من ذات الذي فيه أيضا حلاوة، أما إذا لم تكن جهة اشتراك بعد لا معنى لأن يكون هناك تشكيك، لا معنى لأن يكون هذا أشد وذاك أضعاف. واضح المطلب؟ إذا في كل تشكيك نحن نحتاج إلى أركان أربعة. واضح هذا؟ طب نأتي. التشكيك له أقسام، حتى نبين أن هذا المشكك اللي يقول في المنطق يا مشكك، لأنه التشكيك له أقسام متعددة، صارة تشكيك عامي، وأخرى تشكيك خاصي، وثالثة تشكيك أخصي أو أخص الأخصي، أقسام متعددة. حتى أنا المهم نريد أن نبين في المنطق عندما نقول تشكيك مرادنا في المنطق يا نوع من أنواع التشكيك، لأن التشكيك له أقسام متعددة. التشكيك قلنا نحتاج إلى جهة اختلاف ونحتاج إلى جهة اتفاق حتى يتم التشكيك. إذا كانت جهة الاتفاق غير جهة الاختلاف فهذا هو التشكيك العام. يعني شلون؟ أنت تقول هذا الجسم طوله متر واحد، ذاك الجسم طوله متران، فهذا يصدق عليه ماذا؟ كلي أنه خط، ولكن ماذا؟ ذاك أكثر من هذا. هذا العدد عشرة وذاك العدد عشرة، ما عندنا شغل هذا العدد جهة أخرى به. لا، هذا الجسم طوله متر وهذا الجسم طوله متران، تمام. هنا اكو تشكيك او ماكو تشكيك في مفهوم الخط؟ نعم، يصدق على هذا ويصدق على هذا. خب جهة الاتفاق ما هو؟ الخط؟ لا، الجسم. احسنتم، جهة الاتفاق الجسم، جهة الاختلاف الخط. جهة الاتفاق والاختلاف واحد الاثنين. جهة الاتفاق جسمية وهي جوهر، جهة الاختلاف ماذا؟ طول الخطوة وقصر الخط، كم له جوهر؟ عرض له جوهر؟ عرض. إذا اختلفت جهة الاختلاف مع جهة الاتفاق هذا شو نسميه؟ نسميه تشكيك عام. التشكيك إذا في جسمين، هذا أبيض وذاك أشد بياضا، جهة الاتفاق مالتهم وين؟ في البياض؟ لا، جهة الاختلاف بياض، هذا بياض وذاك أشد بياضا، فإذا جهة الاختلاف وين؟ في البياض. جهة الاتفاق وين؟ في الجسمية. الجسمية شيء والبياض ماذا؟ شيء آخر. ذاك جوهر وذاك ماذا؟ لون وعراض. فإذا كانت جهة الاختلاف شيء في محور وجهة الاتفاق في محور آخر، هذا نسميه التشكيك العامي، والمنطق أن يبحث في هذا بعد ما عنده علاقة بغيره. إذن عندما نقول مشكك هناك، والإخوة اللي يقرؤون بداية الحكمة يسمعون مشكك هناك، لا يروح ذهنهم إلى التشكيك اللي نقوله في المنطق، ذاك التشكيك في الفلسفة، وهذا غير التشكيك الذي في المنطق. واضح؟ اسم آخر من التشكيك، وهو أن تكون جهة الاتفاق وجهة الاختلاف شيء واحد. من قبيل ماذا؟ من قبيل الزمان. أنت تقول هذا اليوم وهو يوم الاثنين متقدم على يوم الثلاثاء. خب، هذا زمان وذاك ماذا؟ زمان. تقدمه بماذا؟ بالزمان. تأخره بماذا؟ بالزمان. إذن جهة الاشتراك ماذا؟ زمان. جهة الاختلاف ماذا؟ زمان. إذن هذا متقدم بالزمان وذاك متأخر بالزمان، وهما ماذا؟ خب زمان أيضا، هما ليس بشيء آخر. إذن جهة الاتفاق زمان، يوم الأحد يوم الاثنين، يوم الاثنين يوم الثلاثاء، هذه جهة الاتفاق، كلاهما زمان. جهة الاختلاف ماذا؟ أيضا في الزمان، تقدم في الزمان وتأخر في الزمان. فالقاعدة بس الأمثلة مو هي مهمة، ها الإخوة أنا بيودي المطلب يفهموه ثم نذكر لهم المثال، مو يفهمون المطلب من خلال المثال، لأنه بس يتغير المثال المطلب ما يفهموا بعد. بس افترض واحد يجي يناقش لك في الزمان، أنت قلنا القاعدة هذه سناقش المثال، مو مهم عندي مناقشة المثال. جهة الاتفاق والاختلاف إذا كانت واحدة فنسميه تشكيك خاص. واضح صار؟ خب في الفلسفة عندما نقول تشكيك مرادنا هذا، نقول لا، أعمق من هذا، أخصي ذاك التشكيك. يعني شنو؟ إذا تذكرون نحن قلنا في التشكيك نحتاج كم ركن؟ أربعة أركان: مفهوم كلي، مصادق، جهة الاختلاف، جهة الاتفاق. إذا صارت المصادق وجهة الاختلاف وجهة الاتفاق واحدة يصير تشكيك خاص، وهذا ما نقوله في مراتب الوجود. نقول الوجود متقدم، الوجود متأخر، الوجود أشد، الوجود أضعف. هنا ما فيه التقدم الذي هو المصداق وجود، ما فيه الاختلاف وجود، ما فيه الاتفاق ماذا؟ وجود. فإذا صارت هذه الثلاثة مصداقها شيء واحد تصير تشكيك أخصي، وهذا هو محل الكلام في الثلاثة. إذن بعد الإخوة يلتفتون جيدا، هذه الاصطلاحات يحفظوها، لأن مفتاح العلم هو الاصطلاح. أنت إذا ما تعرف الاصطلاح يعني لا يمكنك أن تفتح خزائن ذلك العلم. أنت إذا ما تدري إطلاق شنو تقييد، شنو تعارض، شنو تساقط، شنو قطع، شنو ظن، شنو إمارة، شنو أصل عملي، شنو محرز، شنو تنزيلي، شنو، أنت لو 2000 سنة تقرأ علم أصول هم ما تفهم علم الأصول مرة. لماذا؟ لأن مفتاح كل علم معرفة الإصطلاح فيه. لهذا من هنا يتضح لكم بأنه بعد واحد من بعض الإخوة يجي يمي أقول له مولانا أنت إذا تقرأ فلان كتاب أنت قاري فلسفة، يقول أنا دا أطالع كتب فلسفية. أقول له أنت قاري فلسفة دارس على أحد؟ يقول لا سيدة بس عندي هواي مطالعات. هذا يتصور بالمطالعات واحد يقدر يفهم الفلسفة. الفلسفة مولانا عندها اصطلاحات الخاصة، أنت إذا ما تفهم الاصطلاح فأنت لا أطالع فلسفة، تفهم الفلسفة أو لا تفهم الفلسفة. نعم عندك تصير مفاهيم مشوشة مختلطة، لانه من تسمع تشكيك هناك انت في المنطق شنو قاري تشكيك، تتصور بانه شي يقولون هذول، يقولون لك التشكيك اللي قاري انت جنابك بالمنطق، فالمطلب كله يضيع عليك. فلهذا الطالب اذا يريد يقرا اي علم من العلوم مولانا، وخصوصا العلوم العقليه، التفتوا جيدا، خصوصا العلوم العقليه، لابد لا أقل دورة أو دورتين يقرأ تلك العلوم على أستاذ عارف بالاصطلاح. من أقول أستاذ عارف بالاصطلاح مرادي الأستاذ بالمعنى الأخص، مو اللي هو قارئ دورة بداية صاير أستاذ بداية، ها مو هو بعد ما مخلص منطق يدرس منطق. هذه من المشاكل التي موجودة في الحوزة، أنه ما بها ضابط، كل واحد يعجب يخلي كتاب ويدرسهم طلبهم محتاجين فيجون يحضرون عنه، وهذا واقعا من النواقص. ها لا يصورون من كمال الحوزة هذا، لا هذا من نواقص الحوزة. الحوزة لابد يكون فيها ضابط، اللي يريد يتصدى للأستاذية وللتدريس في الحوزة لابد عنده شهادة، لا أقل من تحنيه في الحوزة يسجلوه لأنه يابا هذا قادر على تدريس اللغة، هذا مقادر على تدريس المكاسب، وهذا مقادر على تدريس المنطق. طالب من يحضر عنده يدري مولانا أساتذة مؤيدين هذا، أما مسكين يروح يقرأ 5 سنوات 10 سنوات منطق وفقه وبعد ذلك تبين هذا الأستاذ مو أهل لذلك فكل معلوماته غلط. الآن الجد من الإخوة هنا الحاضرين عندنا في المنطق لعله دورة أو دورتين شايفين منطق المتوسط، ليش دي يحضر مرة ثانية؟ تلي؟ لا مو واضح اصلا المطلب، من دي يجي هذا يصحح كل معلوماته، مو فقط معلوماته دي يصحح، يصحح معلومات استاذه ايضا. فلهذا هذه النقطه التفتوا، باعتبار انتم طلبه كثير منكم مبتدئين في هذا وتحضرون الدروس، انه لا تحضرون عند احد، دققوا ولو تبقى 6 اشهر تبقى سنه تبحث عن الاستاذ الى ان تطمئن انه استاذ فن هو. عندما يدعي أنا أستاذ منطق روح إلى أساتذة المنطق الكبار اللي موجودين متصدين ومعترف بهم في الحوزة، تسأل فلان يستطيع أن يدرس منطق زين وما يدرس، ووظيفة الأستاذ أن يقول فلان يدرس أصول مضافة أنا أحضر عنده لو ما أحضر عنده من تفقين. الحمد لله ما شاء الله الأساتذة كثيرين في الحوزة المتصدين والكفؤين لها، أسألوهم. حتى هذه الأبواب الطفيليات التي تظهر هنا وهناك هذني تنتهي بطبيعة الحال لأنه ما راح يحضر عندهم أحد سينتهي. المهم أن العلوم العقلية تحتاج إلى معرفة الاصطلاح أولا، أما بمجرد أن هو يطالع فلسفة فإذا أنا أطالع الفلسفة الآن أطالع بداية الحكمة، لا بعد مو هالشكل. حتى أنت عندما تريد تطالع ماذا؟ فلسفتنا للسيد الشهيد، فلسفتنا للسيد الشهيد رحمة الله تعالى أيضا في كثير من الاصطلاحات، لا أقل أنت لابد تسأل في الاصطلاحات أهل الفني في ذلك. إذا التشكيك الذي نبحثه هنا هو التشكيك العامي، وهو الذي منشأ الاختلاف، أو ما فيه الاختلاف شيء وما فيه الاتفاق شيء آخر. والتشكيك الخاصي هو الذي يكون ما به الاتفاق وما به الاختلاف شيء واحد، والتشكيك الأخصي هو الذي يكون ما به الاتفاق والاختلاف وما فيه الاتفاق والاختلاف وماذا شيء واحد، يعني المصداق وما به الاختلاف وما به الاتفاق شيء واحد. نعم حتى بعد هذا أقسام الواحد خلوه في وقت آخر، مقصودكم من الواحد ياهو أي بلي في ماذا متفقين؟ لهذا أنا ذكرت بأنه أنتوا لي روح ذهنكم إلى المثل، أنا كنت ملتفت للنقطة فلهذا قلت لي روح ذهنكم إلى المثل، انتوا اخذوها كقاعدة كلية. الان مصادق وين لعله تختلف من مورد على اختلاف المباني الفلسفية. شوفوا احنا الان ما نريد ندخل في المباني الفلسفية نوضحها بانه هذا المثال صحيح او ليس بصحيح، فقط كل ما في الامر نريد الان الطالب يقترب الى ذهنه القاعدة كلية اخذوها. احنا قلنا في التشكيك عندنا 4 اشياء، مفهوم المشكك، مصادق، ما به الاختلاف، ما به الاتفاق. إذا كان ما به الاتفاق والاختلاف شيئان عامي، إذا كان واحد خاصي، إذا كان ما به الاتفاق والاختلاف والمصداق شيء واحد فهو ماذا؟ أخصي. هذه القاعدة أنا. قال ينقسم الكلي إلى المتواطي والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد. إذا تبين أن التفاوت وعدم التفاوت في المفهوم لو في الأفراد، في الأفراد لا علاقة له بالمفهوم، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، يعني من ناحية صدق مفهوم الإنسان وهو الحيوان الناطق، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان، جميعا يصدق عليه أنه ماذا؟ حيوان ناطق، من قبيل ما ذكرنا لكم بالأمس أنه عشرة أقسام ماذا؟ أو عشرة أقسام من البياض كلها بمستوى واحد من درجة البياض أو من البياض، فإنه هذا أبيض، هذا أبيض، هذا أبيض، ولا يوجد أي فرق بينها. من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر ولا أشد ولا أكثر. هتشوفوا من باب المثال جاب مثال الإنسان، هنا قائل أن يقول من يقول بأنه الإنسانية لا تختلف مولانا؟ أنت تقول هذا إنسان هذا مو إنسان، هذا معناه شنو؟ هذا معناه ده يختلف الإنسان، وإلا إذا هذول جميعا في الإنسانية سواء بأي عنوان تقول هذا إنسان هذا مو إنسان، هذا معناه أن الإنسانية تختلف. يعني كأن الإنسانية هنا جوهرها ظهر والإنسانية هنا ماذا؟ جوهرها لم يظهر. إذا شوفوا واحد إذا يريد يدقق في المثال قد يناقش ماذا؟ في المثال الآن، ولكن ليس من دعب المحصلين كما يقولون المناقشة في الأمثال. المحصل هو ما يناقش في المثال، لابد إذا عد مطلب لابد يناقش وين؟ يناقش في المطلب، يناقش في القاعدة. نعم قد يكون هناك إشكال في المثال. قال من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر ولا أشد ولا أكثر، يعني إنسانية المعصوم مو أشد من إنسانية غير المعصوم هالشكل، يعني لو أشد فيه. قال ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية، وإذا كانوا متفاوتين ففي نواح أخرى غير الإنسانية، فالتفاوت بين الطول واللون والقوة والصحة والإخلاص والحسن التفكير وما إلى ذلك من الجهات. يعني مثلا أولياء الله الكبار يختلفون عن الطواغيت في اللون والطول والقوة والصحة في هذا فقط. ها يقبل واحد هذا؟ احنا نقبل انه فقط الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم يختلف مع طاغوت من الطواغيت فقط في اللون والطول والعرض والعمق والقوة والصحة، ذني يعني لو اكو هنا فالجوهر هنا ما موجودة تلك الجوهر. إذا شوفوا دائما انتم لا تروحون للمثال، حتى هذا المثال قد يناقش فيه احد، ولكن المطلب هو مطلب اللي يبيننا يقول بان الافراد متساويه متواطيه. حتى فرض مثال المثال قد يتامل فيه ذاك ليس فيه محلول. وكذا افراد الحيوان والذهب ونحوهما ومثل هذا الكلي المتوافقه افراده في مفهومه يسمى الكلي المتواطي، اي المتوافقه افراده في حيث الكلي، والتواطؤ أو التواطي هو التوافق والتساوي. عطوا التفسير، فلهذا قلنا المراد من التواطي يعني التساوي في الأفراد. ثانيا، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود، طبعا هذه بياض وعدد وجود، هذه كل واحدة تدخل في واحد من أقسام التشكيك اللي هذا مو فتك تشكيك بهن. الوجود ما فيه تشكيك، نعم فيه تشكيك عامي وخاصي وأخصي، ولكنه البياض ما فيه هذه الأنواع الثلاثة من التشكيك. فلهذا الأمثلة إذا نريد نصير نناقش الأمثلة نقول لا مولانا هذين ليش تخلي الأمثلة أنت في عرض واحد، هذين بعضهم به ثلاث أقسام تشكيك، بعضهم به قسمين، بعضهم به ماذا قسم واحد، فما يصح أن تجعلها جميعا في عرض واحد. ولكن هو الآن مو بصدد بيان أن المثال ما هو، بصدد بيان القاعدة الكلية المطلوبة. وطبقته على أفراده تجد على العكس من النوع السابق لا تجد تساويا، بل تجد ماذا؟ تجد تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم، اللي هي 6 أقسام ذكروها، وهي الأولوية وعدم الأولوية، والغنى والفقر، والتقدم والتأخر، والشدة والضعف، والزيادة والنقصان، والأكثرية والأقلية. أعيدها، في الأولوية وعدمها، هذه أقسام التقدم والتأخر، هذه أقسام شنو؟ التشكيك. عندما نقول أكو تشكيك، تشكيك يعني ماذا؟ تقول هذا أولى من ذاك، هذا أشد من ذاك، هذا أكثر من ذاك، هذا أكمل من ذاك. هذه أقسام التشكيك. أمثلتها أيضا أذكرها. قال الأولوية وعدمها كالعلة والمعلول، فإن العلة أولى في الوجود من المعلول، والحرارة النار والماء، فإن النار الحرارة لها أولى من الحرارة الموجودة في الماء. لماذا؟ باعتبار أن الحرارة في النار بالذات والحرارة في الماء ماذا؟ بالغير، بسبب الغير، فذيك أولى بالحرارة من الماء. قال والغنى والفقر كالعلة والمعلول، فإن العلة غنية والمعلول ماذا؟ فقير. والتقدم والتأخر بحسب الزمان كالأب والابن، والشدة والضعف كالنور، والزيادة والنقصان بحسب الكم كالمتر الواحد والمترين، والأكثرية والأقلية كالعدد، هذا عدد أكثر هذا عدد أقل. هذه أقسامها ومرجعها إلى التمام والنقص، هذه جميعا مرجعها هذه الأقسام الستة إلى أنه ذاك المتقدم تام والمتأخر ماذا؟ ناقص. فلهذا قال بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم، فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض، وعدد الألف أكثر من عدد المئة، وكل منهما عدد، ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكل منهما وجود. هذه بعد اختلاف في أنواع التشكيك التي أشرنا إليها. وهكذا الكلي المتفاوت أفراده في صدق مفهومه على الأفراد يسمى الكلي المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكا. فتحصل لنا إلى هنا بأن التشكيك والتواطي إنما هما وصفان للأفراد بما هي أفرادون، وإنما ينسب إلى الكلي ثانيا وبالعراض. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. بعد ذلك ننتقل إلى بيان الرابطة الموجودة بين المفهوم والمصداق. مما تقدم اتضح لنا بأنه ما هو المفهوم وما هو المصداق. ما هو المفهوم؟ ما هو المفهوم؟ تلك الصورة الذهنية الحاصلة عند العالم. وعندما قلنا الصورة ليس مرادنا بعد الشكل الهندسي، وإنما ذلك المعنى الذي يتبادر إلى ذهننا عندما نسمع كلمة ماء. أنت عندما تسمع كلمة ماء ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ ذاك المعنى الذي يتبادر نسميه مفهوم. فإذا المفهوم هو لفظ، المفهوم هو ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. ومن هنا قالوا أن التبادر علامة حقيقة في علم الأصول. قالوا إذا سمعت لفظا وتبادر ذهنك بلا قرينة إلى معنى، فهذا معناه أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى حقيقة، لأنه تبادر ذهنك من اللفظ إلى معنى بلا أي قرينة. إذن ما هو المفهوم؟ المفهوم هو ذلك المعنى، هو تلك الصورة الذهنية التي توجد عند العالم، انطباع صورة الشيء عند العالم. طب ما هو المصداق؟ هو ذلك الشيء الذي أخذ المفهوم منه. هذا المفهوم، قلنا بأن الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا. إذن هذا المفهوم أنت من أين أخذته؟ قم من خلال ارتباطك بالحواس بتلك الأشياء الخارجية أخذت منها مفهوم، ثم قشرت المفهوم، جردت المفهوم، فجعلته مفهوما ماذا؟ كليا. إذن المصداق ما هو؟ المصداق هو ذلك الشيء الذي انتزع منه المفهوم. شوفوا التفتوا دقيقا، أنا ماذا أقول المصداق يعني؟ هذا واحدة من أنواع المصداق. هذا مصداق في الخارج. وقد يكون المصداق أين؟ في الذهن، وأنت تنتزع من المصداق في الذهن مفهوما منه، وهذا أيضا ممكن. فلهذا نحن لا نشترط أن يكون المصداق دائما ماذا؟ خارج. يعني ما هي النسبة بين الذهن والخارج؟ ما هي النسبة؟ أنه في الذهن مفهوم وفي الخارج ماذا؟ مصداق. حتى تعال إلى هذا المفهوم، هذا الموجود عندك مفهوم في الذهن، اجعله مصداقا، يعني اجعله كأنه خارج، ثم انتزع منه مفهوم ماذا؟ آخر. طب هذا المفهوم الآخر اللي انتزعته مصداقه وين بعد؟ في الخارج وفي الذهن؟ ها؟ في الذهن. أحسنتم. إذن عندما نقول مصداق، ذهنك مباشرة لا يروح إلى المصداق الخارجي، يعني هذا الكتاب هذا الكتاب هذه الحاجة، أبدا. لا، المصداق قد يكون خارجيا وقد يكون ماذا؟ ذهنيا. الكلي، مفهوم الكلي، التكتوا جيدا، مفهوم الكلي، الكلي بمصادق وما ما بمصادق، واحدة من مصادقه الإنسان. الإنسان وين موجود؟ في الخارج لو في الذهن؟ في الخارج احنا عندنا إنسان، لو عندنا زيد وعمرو بكر، في الخارج هو احنا إنسان ما عندنا، عندنا ماذا؟ بناء على من لا يرى أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج. وفي الخارج أنا عندي زيد وعمرو بكر، أكو في مكان تقول لي وهذا هو الإنسان، بس مو زيد وعمرو بكر، أكو مصداق للإنسان. يعني الإنسان موجود في الخارج بما هو إنسان؟ موجود؟ ما موجود. إذن كلي، المفهوم الكلية مصداق لها، وين مصداقها؟ الإنسان. الإنسان وين موجود؟ في الخارج أو في الذهن؟ في الذهن موجود. إذن نحن لا نشترط أن يكون المصداق في الخارج، بل بعض الأحيان يستحيل أن يكون للمفهوم مصداق في الخارج كمفهوم العدم. إلى مصداق في الخارج؟ ها؟ ولكن مع ذلك مفهوم كلي له مو مفهوم كلي. تعالوا المصادق مولا، مصادقه بفرض العقل، وإلا ما إلى مصادق في الخارج. وين العدم مولانا؟ أشر إليه. أنت بس بمجرد أن تشير إلى شيء بعد هو وجود ليس كعدم. إذن هذا المفهوم وهو مفهوم العدم مأخوذ من مصادق وما مأخوذ من مصادق. نعم، ما هي المصادق؟ مصادق بفرض العقل، وإلا لا تحقق لها في الخارج. ومن هنا يتضح لنا بأنه عندما نقول مصداق، نعم واحدة من مصادق المصداق الواقع الخارجي، تمام لنا؟ وواحد آخر من مصادق المصداق ماذا؟ الصورة في الذهن، هذا أيضا مصداق. إذا انتزع منه ماذا؟ مفهوم. واضح إن شاء الله المطلب. قال المفهوم هو نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة المنتزعة من حقائق الأشياء. هذه اللي يروح ذهنكم مراد حقائق الأشياء، لابد أن تكون حقائق خارجية، قد تكون حقائق ماذا؟ في ذهن الإنسان. مفهوم لابد أن ينتزع من مصداق، لكن دائما لابد أن يكون المصداق في الواقع الخارجي، أو قد يكون المصداق في الوجود الذهني. فإذا المراد من حقائق الأشياء، لا يتوهم أحد مراده نفس الواقع، فقط الواقع الخارجي، بعد إذا صار في الذهن بعد مو هذه حقائق الأشياء، لا حقائق الأشياء. أما المصداق ما هو؟ قال والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم. هسه أعم من أن يكون في الخارج أو أن يكون في الذهن، أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية، يعني المفهوم، تلك الحقيقة التي تنتزع منها مفهوم نسميه مصداق. حتى ذلك المصداق كان في الخارج أو كان في الذهن. ومن هنا قسمت المعقولات بحسب المشهور إلى معقولات أولية وإلى معقولات ماذا؟ ثانوية. شنو سببها؟ أن أولا أنت من الخارج تنتزع ماذا؟ فد مفهوم. هذا شو نسمي هذا المفهوم؟ شو نسمي؟ أولي لأنه إن تدعى مباشرة من ماذا؟ من الخارج. أما لو جعلت هذا المفهوم كمصداق وانتدعت منه مفهوم آخر، هذا المفهوم بعد ثانوي لو أولي ثانوي. ومن هنا نقول أن المعقولات المنطق أن المعقولات المنطقية كلها ثانوية. لماذا؟ لأنه أولا أنت الإنسان تأخذ من الخارج، وبعدين هذا الإنسان في الذهن تحلله هذا المصداق، هذا المصداق الموجود تجعله كمصداق تأخذ منه مفهوم، تقول الإنسان كلي. الكلية ماذا؟ مفهوم منطقي منتزع من أين؟ من الخارج أو من المصداق في الذهن. ومن هنا تسمى معقول ثانوي. فلهذا إذا تتذكرون نحن في أول بحث المنطق قلنا موضوع علم المنطق هو البحث في المعقولات الثانية، مو في المعقولات الأولية. المعقولات الأولية لا علاقة للمنطق بها، يبحث في الكلية، يبحث في النوعية، يبحث في الجنسية، يبحث في العرضية. هذه المقولات الكليات الخمسة التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، إما جنسون، إما فصلون، إما عرضون، إما هذه كلها ماذا؟ أنت في الخارج لا يوجد عندك نوع، لا يوجد، كلها غير موجودة. النوعية وين موجودة؟ في الذهن. فلهذا قال والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم أو مراد من المصداق أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية أي المفهوم. إذن فالصورة الذهنية لمسمى محمد مفهوم جزئي، هذه الصورة لهذا الاسم. هذا الاسم ما هو؟ هذا اسم اللفظ، مسماه ما هو؟ يقول مفهوم جزئي. طبعا مرادها أيضا جزئي حقيقي كما تقدم بيانه فيما سبق. أما والشخص الخارجي الحقيقي وهو زيد الخارجي، والشخص الخارجي الحقيقي مصداقه. إذن عندنا مفهوم وعندنا لفظ وعندنا ماذا؟ مصداق. اللفظ علي، المفهوم ما هو؟ هذا المعنى الذي يتبادر على ذهنك عندما تسمع كلمة علي. افترض علم لشخص، أنا بمجرد أن أقول لك علي ذهنك وين هو؟ من قبيل النار. عندما أقول النار ذهنك وين هو؟ إلى ذلك المعنى الذي تعرفه من النار. ها؟ خذ ذلك المعنى الذي تعرفه من النار، مفهوم لو مصداق؟ مفهوم. ينطبق على ماذا؟ ينطبق على المصداق الخارجي. طبعا هذا هماتنا عندما نقول أن المفهوم ينطبق على المصداق الخارجي، هذه مسامحة إن شاء الله تحقيقها موكول إلى الفلسفة، لأنه يستحيل أن ينطبق أمر ذهني على شيء خارجي، لأن ذاك في عالم وهذا في عالم آخر. وإلا لو كان هذا اللي ينطبق على الخارج عن لماذا نخطأ؟ ولكنه الآن بمستوى هذا المستوى هذه الدراسة نقول أن المفهوم ينطبق على المصداق. هسه ما معنى الانطباق؟ فهو حديث آخر. قال فالصورة الذهنية لمسمى محمد مفهوم جزئي والشخص الخارجي الحقيقي مصداقه. فلهذا هذا التعبير قبل في السطر الأول قال من حقائق الأشياء، فلهذا يوهم دائما أن المصادق لابد أن تكون ماذا؟ حقائق خارجية، مع أنه هو بعد ذلك هو سيصرح بأنه لا يشترط أن يكون المصداق حقيقة خارجية. فلهذا نحن بينا العبارة بنحو تشمل كل المصادق، أعم من تكون حقيقة خارجية أو لا تكون. والصورة الذهنية لمعنى الحيوان مفهوم كلي. هذه لفظ الحيوان عندما تسمع حيوان أنت يأتي إلى ذهنك حساس متحرك بالإرادة. كل هذا المعنى لو جزئي؟ لا، كلي معنى كلي. مصادقه وين؟ مصادقه ما شاء الله وأفراده الموجودة وما يدخل تحته من الكليات كالإنسان والفرد والطير مصادقه. طب هاي المصادق موجودة في الخارج وموجودة في الذهن؟ فإذا تبين عندما يريد يقول مصادق مو مراد المصداق الخارجي فقط، وإنما الأعم من المصداق الخارجي والمصداق الذهني بقرينة قوله الإنسان. الإنسان لا وجود له إلا في الذهن، أنت في الخارج لا يوجد عندك إنسان في قبال زيد وعمر وبكر. إذا عندك إنسان موجود في زيد، موجود في عمر، إنسان ما عندك، عندك إنسان في زيد، إنسان في عمر. والصورة الذهنية لمعنى العدم مفهوم كلي. خب مصداقه أين؟ قال وما ينطبق عليه وهو العدم الحقيقي مصداقه. خب العدم الحقيقي له تحقق أو ليس له تحقق؟ ليس له تحقق، عدم بعد بطلان بعد، كيف يكون مصداقه؟ يعني تفرضه أنه مصداقه بفرض من العاقل وهكذا. لفت نظري. يعرف من المثال الأول الذي ذكره وهو محمد مفهومه جزئي، يعرف من المثال الأول أن المفهوم قد يكون جزئيا كما يكون كليا. هذه أكو سقط في بعض النسخ، صححوه. أن المفهوم قد يكون جزئيا كما يكون كليا، لأنه نحن قلنا من قولنا مفهوم كلمة محمد جزئي وكلي جزئي. يقول إذا مما تقدم اتضح من هذا المثال أن المفهوم قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون كليا، هذا اتضح من المثال الأول. التفتوا جيدا، فلهذا هذه أكو سقط في العبارة، صحيحوا هالشكل. يعرف من المثال المتقدم أن من المثال الأول، يعني فالصورة الذهنية لمسمى محمد، أن المفهوم قد يكون جزئيا كما يكون كليا. ويعرف من المثال الثاني، يعني قولنا الصورة الذهنية لمعنى الحيوان، ويعرف من المثال الثاني أن المصداق يكون جزئيا حقيقيا وإضافيا. هذه بعد الحقيقي والإضافي جاية، هذه الجملة المعترضة في الوسط اللي ذكرناها مع كلها محذوفة، أكملوها، أكملوا العبارة بها. يظهر أنه الطابع ما شلون واقع هذه، أو ما فاهم العبارة فمتصور بأنه زيادة أكو في العبارة. قال ويعرف من المثال الثاني، يعني مفهوم الحيوان، أن المصداق يكون جزئيا حقيقيا، يعني زيد وعمر بكر خارج، ويكون ماذا؟ جزئيا إضافيا، يعني يكون كلي في. إذا تبين المصادر تكون على ماذا؟ على قسمين، جزئي حقيقي في الخارج، وقد يكون ماذا؟ جزئي إضافي، يعني كلي من كليات عالم الذهن. ويعرف من الثاني أن المصداق يكون جزئيا حقيقيا وجزئيا إضافيا. أما ويعرف من المثال الثالث، يعني مفهوم العدم، أن المصداق لا يجب أن يكون الأمور الموجودة والحقائق العينية، بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان، وإن كان بطلانا محضا، وإن كان لا شيئية محضا، فإنه أيضا يمكن أن يفرض له مصداق ولا محذور فيه. فتبين لنا أنه عندما نقول مصداق في قبال المفهوم نريد ماذا؟ ثلاثة أقسام من المصادق: مصداق واقعي حقيقي قد، مصداق في الذهن كالإنسان، مصداق فرضي. العنوان أو المعنون، هذه وإن كان أمرا عدميا، هذه عبارة أمر عدمي فيه مسامحة، حتى المسامحة خلوها في مكان آخر، وإنما المراد يعني بطلان محض لا شيئية، لأن الماهية أمر عدمي وليست بطلان. الماهية يقولون أنها أمر عدمي ولكنه ليست بطلان. عدم الملكة أمر عدمي لو مو أمر عدمي؟ عدمي لو مو عدمي، له حظ من الوجود أو ليس له حظ من الوجود؟ له حظ من الوجود، فلهذا قرأتم في عدم الملكة أنه له حظ من الوجود، وهو ليتكلم في العدم الذي هو بطلان محض لا شيئية، أصلا كل شيء ما هو. العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه، هذا المطلب وهو من المطالب أيضا الدقيقة الإخوة يلتفتون إليها، لأنه هنا اصطلاح هذه الاصطلاحات واي مهمة مولانا بشكل الإخوة أريد يحفظون هذه الاصطلاحات، مو تكون علوم منفصلة كما يعبرون، أريد علوم متصلة بصير هذه الاصطلاحات، مو أنه أنت إذا قرأت الكتاب تفهم الكتاب، لا، هذا المطلب يكون في ذهنك، لأنه أنت من تريد تقرأ كتاب ما تقدر كل ساعة تباوع كل كتبك اللي دارسن حتى تفهم العبارة في الكتاب. أنت لابد تكون العلوم وياك في ذهنك حتى من تقرأ عبارة في كتاب فقهي تفسيري فلسفي عقائدي، أنت كل معلوماتك تستفيد منها في فهم عبارة الكتاب. شوفوا أنتم عندما تقولون الإنسان، هذا مفهوم الإنسان، مفهوم كلي لو مو كلي، نعم، تارة تتكلم عن هذا المفهوم وتريد أن تعطي حكما من أحكام هذا المفهوم، وهو الإنسان في الذهن، هذا الإنسان اللي هو مفهوم، الإنسان مفهوم له حقيقة خارجية، ها؟ طبعا مو مرادي لفظ الإنسان، ها؟ مرادي ذلك المعنى الذي ينطبع في الذهن من سماع لفظ الإنسان، لكن أنا ما أقدر الآن ذاك المعنى أجيب لك إياه، أقول الإنسان، تفتوا؟ أنا عندما لا أقول الإنسان لا يروح ذهنك إلى لفظ الإنسان، مرادي ماذا؟ مرادي مفهوم الإنسان، هذا المفهوم من الإنسان، العبارة أدق، هذا المفهوم من لفظ الإنسان، تارة تريد أن تعطي حكم له، يعني تريد أن تبين محمول من محمولاته هو أولا وبالذات، وأخرى هذا المفهوم الإنسان بمصادق لو ما بمصادق، تريد أن تبين حكم ولكن مو للمفهوم وإنما ماذا؟ للمصادق. فأنت جنابك عندما تقول الإنسان ضاحك، هذا مفهوم الإنسان ضاحك، لو زيد عمرو بكر ضاحك ياهو منين؟ ها؟ هو مفهوم يصير ضاحك؟ الإنسان كاتب، هذا مفهوم الإنسان كاتب، لو مصادق المفهوم كاتب، ها؟ أما عندما تقول الإنسان كلي، هذا مفهوم الإنسان كلي، لو مصادقه كلي، مفهوم الإنسان. إذا تبين الأحكام التي تحمل على المفهوم على قسمين، قسم من المحمولات إنما هي للمفهوم بما هو مفهوم، وقسم من المحمولات إنما هي لماذا؟ مو للمفهوم، لمصادق المفهوم. ذهنكم لا يروح من أقول مصادق، مو مصادق خارجية، أي مصداق كان مصداقا خارجيا أو كان مصداقا ذهنيا أو كان مصداقا مفترضا. إذن عندما تقول جنابك العدم لا يخبر عنه، العدم لا يخبر عنه، العدم لا يخبر عنه، مولانا الآن أنت تخبر تقول العدم لا يخبر عنه، شلون تقول؟ وجمع بين النقيضين، أنت تقول العدم لا يخبر عنه، يعني تخبر عن العدم أنه لا يخبر عنه، ها؟ أحسنتم، هذا الذي أخبر عنه هو العدم كمفهوم، والذي نخبر أنه لا يخبر عنه هو العدم ماذا؟ كمصداق، لأن العدم كمصداق لا تحقق له أصلا حتى يخبر عنه، لأن الإخبار هو ماذا؟ الحمل هو ماذا؟ إخبار عن شيء بشيء، والعدم ليس بشيء حتى يخبر عنه. شوفوا، إذن هنا أكو تناقض في قولنا العدم لا يخبر عنه أو لا يوجد تناقض. تستطيع أن تقول أن العدم الذي أخبر عنه هو المفهوم، والعدم الذي لا يخبر عنه ماذا؟ هو المصداق، ولا تنافي بينهما. فإذا كان الملحوظ في الإخبار والحمل هو المفهوم بما هو مفهوم، نقيد الموضوع بالحمل الأولي حتى نقول بأنه إحنا نتكلم ترى عن المفهوم مو عن المصداق، فلهذا نقول العدم بالحمل الأولي يخبر عنه بعدم الإخبار. يعني شنو بالحمل الأولي؟ يعني مرادنا مفهوم العدم. أما والعدم بالحمل الشائع، مرادنا الحمل الشائع يعني شنو؟ يعني مصادقه، يعني أنا دا أذكر هذا الحكم ترى مو للمفهوم، دا أذكر أين؟ المصادق بما هي مصادق. فالعدم بالحمل الشائع، هذا الأولي والشائع قيدان وين؟ في موضوع القضية، ها؟ مو في الحمل، هذا مو الحمل الأول والحمل الشائع الذي يأتي وصف للحمل كما سيأتي إن شاء الله عندما نقسم الحمل إلى أول ذاتي وشائع صناعي، ذاك غير هذا. الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي نوع اشتراك لفظي بينها، ما له علاقة بيناتهم. هذا الحمل الأول الذاتي اللي نقوله هنا والحمل الشائع الصناعي نقوله هنا غير الحمل الأول الذاتي والشائع الصناعي الذي نقوله في الحمل، هذا في المفهوم. فلهذا الموضوع تارة يؤخذ بالحمل الأول وأخرى يؤخذ بالحمل الشائع، يعني تارة أن الموضوع الذي نحمل عليه المحمول ونحكم عليه بالمحمول مرادنا المفهوم اللي في الذهن بما هو مفهوم، وأخرى مرادنا المصداق، مصداق هذا المفهوم سواء كان خارجيا ذهنيا أو فرضيا. إذا كان مقصودنا المفهوم بما هو مفهوم نقيده بالحمل الأول، وإذا كان مرادنا المفهوم بما هو حاكم عن مصادقه نقيد الموضوع بالحمل الشائع. ومن هنا يرتفع التنافي في كلام المصنف، بعض المتوهم أن المصنف عند خلط في المكان يقول الجزئي جزئي بالحمل الأول وليس بكلي، والمكان آخر يعكس القضية، فتصوروا أنه تهافت بين في صفحة 64 وفي صفحة 168 في كلام المصنف، مع أن هنا الحمل الأولي والذاتي في الموضوع وهناك الحمل الأولي والذاتي والشائع الصناعي ماذا؟ في الحامل وأحدهما غير الآخر. توضيح المطلب إن شاء الله يأتي أكثر، والحمد لله رب العالمين.